بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا بالأمس قصة قتل موسى لذلك القبطي وما يقوله الذين يطعنون في الأنبياء من أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وأثبتنا أن هذا القول غير صحيح، وأن موسى لم يقتله عمدا، وأنه يعني لم يقصد ذلك القتل، أن الله قد تاب عليه وعفى عنه وغفر له، أن ذلك الرجل كان من الكافرين، ولكن موسى لم يكن مأمورا بقتله. وبقي أن نقول أن يعني اتهام نبي الله موسى بهذا، هذا يعتبر من العظائم، ولا يجوز للإنسان أن يطعن في أنبياء الله ورسله، ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الصالحين. ومن الأمور التي ينبه عليها أن ممن وقع في الكلام في موسى عليه الصلاة والسلام وعدم الأدب في الكلام مع موسى عليه الصلاة والسلام هو سيد قطب في كتاباته، في كتابه التصوير الفني في القرآن ذكر كلاما عن موسى عليه الصلاة والسلام كلاما كثيرا، ويدل على يعني عدم تعظيم هذا النبي. فمثل هذا الكلام لا يصدر في حق نبي من الأنبياء، ولا يجوز أن الإنسان يصف به نبيا من الأنبياء، والحق حقا يتبع. بعض الناس أول ما يسمع كلمة سيد قطب يعني يترك، لا يسمع الكلام، وإنما مباشرة يقول لا تطعن في العلماء، لا تتكلم، لا. نقول يا أخي سنقرأ لك ما كتبه في كتابه وما خطته يده، والإنسان لابد عليه أن يكون وقافا عند الحق. قال سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن، قال لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. يقول أن موسى مندفع وأنه عصبي، مزاجه عصبي، فعلق على الآية التي هي فوكزه موسى، قال وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي. يعني مثل هذه الكلمات لا تقال في جناب النبوة، قال التعصب القومي والانفعال العصبي عصبي المزاج. ويكرر هذه الكلمة في مواضع من سورة يعني من الآيات التي في سورة القصص، قال فيقول مثلا معلقا على قوله تعالى قال ربي إني ظلمت نفسي، قال سرعان ما تذهب هذه العصبية فيؤوب إلى نفسه شأن العصبيين. ويريد الآن يثبت أن موسى عصبي سريع الانفعال، سريع يعني عصبي المزاج، وهو نبي من أنبياء الله يوحى إليه. ثم قال أيضا في كلامه، قال فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية، قال نترك موسى الآن بعد هذه الحوادث ثم نلتقي بموسى. وهذا طبعا هذا الأسلوب الذي يسموه التصوير الفني في القرآن هذا من المحدثات، أنه الآن يحاول أن يشرح القرآن على يعني نسق وعلى طريقة المسرحيات والروايات، يعني الأشياء الروائية التي يرونها. يعني يقول الآن سنترك موسى، وكأنه في تمثيلية، نتركه ثم نلتقي به في فترة ثانية. قال ثم ندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، يعني بعدما عمل مع صاحب مدين وتزوج. قال فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. انظر هذا الكلام، يعني يقول أن موسى لعله قد أصبح الآن هادئ الطبع. هذا نبي، هذا نبي من أنبياء الله، ما لكم كيف تحكمون؟ قال انظر كيف هذا الخطاب، هل هذا خطاب يليق مع نبي؟ يقول سننظر هذا الرجل كيف قد هدأ قد هدأ وصار رجلا هذا الطبع حليم النفس، ثم يقول كلا، يعني ما زال عصبيا. فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما كاد يراها حتى يثب جريا لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه. يعني قال ما زال عصبيا. وقال عنه في قول الله تعالى، قول موسى للسامري لنحرقنه أي العجل ثم لننسفنه في اليم نسفا، قال هذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. قال موسى يقول هذا هو متوتر وحنق ظاهر، يعني كأنه يخاطب إنسان مزاجي، إنسان مزاجي عنده حالة نفسية أو عنده هذا الشيء. يا أخوه ما يجوز، ما يجوز إقراره. وماذا عسى الذين يدافعون عنه؟ ماذا قالوا؟ قالوا قد تراجع عن هذا الكلام. نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لم يذكر عنه التراجع في أي كتاب من كتبه، وإنما يقولون إنه في كتبه الأخيرة لم يذكر مثل هذا. هذا ما هو تراجع، ما زالت كتبه وما زالت كتبه تطبع، وما زال كان يأمر بطباعة كتبه، فلا يعتبر، يعني لم يثبت بينه في أنه تراجع عن هذا القول. فالحق حقا يتبع، ما يجوز للإنسان أن يدافع بالباطل وأن يكون خصيما للحق، أن يكون خصيما للحق وأن يدافع عن هذا الكلام الباطل. ما هو المكلف أن تدافع عن هذا الكلام الباطل؟ لا يجوز ذلك، لأن بعض الناس هذه يعني هذه دندنته. بعضهم كان يدافع عن من يعني وضح كلامه وأصبح كلامه واضحا، كما ذكرنا لكم عن طارق السويدان. بعضهم إذا سمع كلمة طارق السويدان يقول لا تتكلم في العلماء. يا أخي أنت ما سمعت ما يقول بلسانه، وهو يقول أن للإنسان حرية أن يرد على الله، وأن للإنسان حرية أن يختار الدين الذي يريد، بل له حرية أن يعبد الإله الذي يريد. ما سمعت هذا؟ كيف تدافع عن الباطل أنت؟ هل خولك الله أن تدافع عن الباطل أو تدافع عن الحق؟ الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. الرجل يعرف إذا كان على الحق أو مال عن الحق، يعرف بأنه من أهل الباطل. أما الحق فإنه واضح، وهذا الكلام ليس افتراء عليه. وفي أشياء كثيرة جدا تركناها، إنما هذا هو من باب المثال، من باب ذكر المثال، لأنه متعلق بهذا الموضوع. وممكن أن يراجع كتاب نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله، يراجع هذا الكلام في ذلك الكتاب، فإنه استقصى فيه جميع المواضع. وبقيت مسألة تتعلق بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهو عندما سأله رجل كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل موسى عليه الصلاة والسلام قال من أعلم الناس، من أعلم الناس؟ فقال أنا. فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك وهو الخضر، وأمر الله موسى أن يذهب ويطلب العلم عند الخضر. هذا الحديث في صحيح البخاري. وإنما العتاب من الله، عاتب الله نبيه موسى أن لم يكل العلم إليه، أنه قال أنا أعلم. وموسى لماذا قال أنا أعلم عندما سئل من أعلم الناس؟ لأن المتقرر أن النبي يكون أعلم الناس، وموسى عليه الصلاة والسلام يعلم من نفسه أنه نبي. فقال له ذلك الرجل من أعلم الناس؟ قال أنا، لأنه يعلم أن النبي هو أعلم الناس. لكن الله عتب عليه أنه لم يكل العلم أيضا إلى الله، يعني فلو قال أنا والله أعلم، يعني أنا أعلم ولكن والله أعلم، إذا كان هناك من هو أعلم مني، فعاتبه الله في ذلك أنه اقتصر على ذلك، لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر. والله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب، عنده علم الغيب، فأوحى الله إليه أن يرحل إلى الخضر، لأن هناك مخلوقات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فما كان موسى يعلم بوجود الخضر فرحل إليه وطلب العلم عنده. وليس في هذا أن الخضر أعلم من موسى على الإطلاق، لا، إنما في بعض الأمور كان عنده علم ليس عند موسى، وعند موسى عنده علما ليس عند الخضر. وبالإجمال موسى أفضل، وبلا شك ولا ريب أنه أفضل من الخضر عليهما الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عن ذلك في دروس ماضية. إذن ليس في هذا أيضا مطعن على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عتاب عاتبه الله أنه لم يكل العلم إليه، وأخذنا ما هو عذر موسى في أنه قال أنا أعلم عندما سئل من أعلم الناس، لأنه يعتقد أن النبي هو أعلم الناس في الزمان، ولم يكن يعلم أن هناك الخضر موجودا. فالله أراد أن يعلم نبيه أنه يكل العلم إلى الله، وفي هذا تعليم لنا جميعا أن الإنسان لو أفتى بفتوى أو ذكر مسألة أنه يختمها بقوله والله أعلم، والله أعلم، لعله لا يدرك الصواب فيكون بذلك قد استثنى في كلامه ووكل العلم إلى ربه سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. فهذا ما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.